جنة يا مالك يوم تبدو الخطوب يوم تبدو الخطوب يا إله الوجود غاب عني السجود يا إله الوجود يا إله قلبي سوى ضمني في حما من لي قلبي.